بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وما بعد. فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله، قال في كتاب الذبائح من مستدركه: طيب، وقد رواه مطر بن صهمان عن الحسن، أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا إبراهيم بن صهمان عن ماطر الوراق عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته يسمى يوم السبع ويحلق. أخبرناه أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا ربيع بن سليمان ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع، وسماهما وأمر أن يباط عن رؤوسهم وعن رؤوسهما الأذى. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة. ومحمد بن عمرو هذا هو اليافعي، وإنما جمعت بين الربيع وابن عبد الحكم. حدثنا أبو الطيب محمد بن علي بن الحسن الحيري من أصل كتابه، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسين بشاه، وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره، فوزنه فكان وزنه درهما. أخبرني أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمروة، قال: حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد، قال: حدثنا سوار أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل الحسن الحسيني عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين. اقرأ أبو عمر. أحسن الله إليكم سيدنا. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حمشاذ العدل، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد، قال: حدثني أبي عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقروا الطير على مكناتها. ما سمعت يقول عن الغلام الشيخ الثاني. نعم. ماكيناتها أو مكوناتها. أقروا الطير على ماكيناتها. وسمعته يقول: وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شات: لا يضرك ذكرانا كن أو إناثا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة الحزامي، قال: حدثنا دود بن قيس عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق، من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. فأحب أن نعم. ينسك عنه. فأحب أن ينسك عنه فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن خالد بن عبد الله. ها؟ وعن الجارية شاهذا وعن الجارية شات. أيوة كيك. شات على الوجوب، لا مش على الوجوب، على الاستحباب. وعن الجارية شاة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم عن عبد الله بن المختار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأبيط عنه الأذى. قال جرير: سئل الحسن عن الأذى، قال: هو الشعر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس السياري، قال: حدثنا إبراهيم بن هلال، قال: أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: حدثنا الحسين بن واقيد، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة وحلقنا رأسه ولطخنا رأسه بدمها، فلما كان الإسلام كنا إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة وحلقنا رأسه ولطخنا رأسه بزعفران. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عقبه الشيباني قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ام كرز وابي كرز قال نذرت امراه من ال عبد الرحمن بن ابي بكر ان ولدت امراه عبد الرحمن نحرن جزورا. فقالت عائشه رضي الله عنها لا، بل السنه افضل، عن الغلام شاتان مكافاتان، وعن الجاريه شاه تقطع جذولا ولا يكسر لها عظم، فياكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذلك يوم السابع، فإن لم يكن نعم مكافئتان. مكافئتان. وعن الجارية شاة تقطع جذولا ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذلك يوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا الحسن بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الأشعث بن قيس قال ولد لي غلام فبشرت به وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت وددت لكم مكانه قطعة من خبز، وددت لكم مكانه قطعة من خبز ولحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلت ذاك إنهم لمبخلة مجبنة محزنة، وإنهم لثمرة القلوب وقرة العين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا بكر بن قتيبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي وقد الليثي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميته. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. اخبرنا ابو عبد الله الصفاري قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل السلمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤول عن جباب اسنمه الابل واليات الغنم، وقال ما قطع من حي فهو ميت ميت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرني ابو علي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجيه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني قال حدثنا الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ومررنا بشجره فيها فرخا فرخا فرخا حمره فاخذناهما، قال فجاءت الحمره الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بفرخيها؟ قال فقلنا نحن، قال فردوهما. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو عبد الله الصفاري قال حدثنا احمد بن مهران قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان نصيد الصيد فلا نجد سكينا الا الضرار وشقه العصا، فقال امر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اخر كتاب الذبائح كتاب التوبه والانابه. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال واخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمه بن كهيل عن عمران ابي الحكم السلمي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لنا ان يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك، قال أفتفعلون؟ قالوا نعم. فدعا فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال بل باب التوبة والرحمة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا كثير بن زيد قال حدثنا الحارث بن أبي يزيد قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني الحسن بن حليم المرزي قال أخبرنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن الغازي عن حيان أبي النضري أنه حدثه قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشاذ العلو قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي وأبو مسلم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلامة عن محمد بن واسع عن شتير بن نهار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حسن الظن بالله تعالى من حسن عبادة الله. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا عبد الله بن بن اسحاق الخزاعي بمكة حرسها الله، قال حدثنا ابو يحيى بن ميسره قال حدثنا ابو يحيى بن ابي مسره قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حمام بن يحيى عن عاصم عن المعرور بن سويد ان ابا ذر رضي الله عنه قال حدثنا الصديق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى انه قال الحسنه بعشر امثالها او ازيد، والسيئة واحدة أو أغفرها، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه بهذه السياقة. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس المكي الفقيه بمكة حرسه الله تعالى، قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، قال حدثنا أبو مسر عبد الأعلى بن مسر، قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد، عن أبي رزق الخولاني، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار، وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي كلكم جاع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالوني اعطيت كل انسان منهم ما سال لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر إن يغمس فيه الخيط غمسة واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفاظها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه بهذه السياقة. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن علوية قال حدثنا محمد بن بشر بن مطر قال حدثنا خالد بن خداش بن الزهراني قال حدثنا بشار بن الحكم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا ذر الغفاري بال قائما فانتوح من بوله على ساقيه وقدميه، فقال له رجل: إنه أصاب من بولك قدميك وساقيك، فلم يرد عليه شيئا حتى انتهى إلى دار قوم فاستوهبهم طهورا فأخرجوا إليه فتوضأ وغسل ساقيه وقدميه ثم أقبل على الرجل فقال: ماذا قلت؟ فقال: أما الآن فقد فعلت. فقال أبو ذر رضي الله عنه: هذا دواء هذا ودواء الذنوب أن تستغفر الله عز وجل. هذا وإن كان موقوفا فإن إسناده صحيح عن أنس عن أبي ذر وهذا موضعه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أخوال حفظه قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى قال حدثنا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: كان قاص بالمدينة يقال له عبد الرحمن بن أبي عمرة، فسمعته يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب أخذ به، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: ربي اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت قد غفرت لك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشاد العلو قال حدثنا ابو عمرو احمد بن المبارك قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا جابر بن مرزوق المكي عن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابي طواله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اذنب ذنبا فعلم ان له ربا ان شاء ان يغفره له غفره له، وإن شاء عذبه كان حقا على الله أن يغفر له. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا الفاضل بن عبد الجبار قال حدثنا النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سمك بن حرب عن النعمان بن بشير أنه سمعه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يسافر رجل في أرض تنوفة فقال: تحت شجرة ومعه راحلته عليها زاده وطعامه، فاستيقظ وقد أفلتت راحلته، فعلى شرفا فلم يرى شيئا، ثم على شرفا فلم يرى شيئا، فالتفت فإذا هو بها تجر خطامها، فما هو أشد فرحا بها من الله بتوبة عبده إذا تاب إليه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم لو خرجاه. وشاهده حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط قال حدثنا إياد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون بفرح رجل انفلتت راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب عليها له طعام وشراب، فطلب حتى شق عليه ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها معلقة به، قلنا شديد يا رسول الله؟ قال أما والله الله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل أنه قال دخلت أنا وأبي على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال له أبي أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم أنا سمعته يقول الندم توبة. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعته من عبد الكريم الجزري يقول أخبرناه زياد بن أبي مريم قال إن كان سعيد بن جبير لا يستحيي أن يحدث بحديث وأنا جالس، زياد يقول عن عبد الله بن معقل قال دخلت على أبي قال دخلت مع أبي على عبد الله فقال أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج بهذه اللفظة، إنما اتفق على حديث الإفك وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال وحدثنا أبو النضر الفقيه وأبو الحسن العنزي قال حدثنا عثمان بن سعد الدارمي قال حدثنا عثمان بن صالح السهمي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن ايوب عن حميد الطويل قال قلت يا انس بن مالك رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبه؟ قال نعم. وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا انس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بعد ان راجم الاسلميه فقال اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثني محمد بن صالح بن هان قال حدثنا حرملة بن عمران التجيبي أن أبا السميط سعيد بن أبي سعيد المهري حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو ان معاذ بن جبل رضي الله عنهم اراد سفرا فقال يا رسول الله اوصني، قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال يا رسول الله زدني، قال اذا اسأت فاحسن، قال يا رسول الله زدني، قال استقم وليحسن خلقك. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا الحسن بن يعقوب العلو قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو بكر محمد بن بدر بن سليمان الزاهد قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد الرازي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا. قال ثم دل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض فأخذ عويدا صغيرا ثم قال وذلك أنه لم يكن له مال الرجال إلا مثل هذا العود، وبذلك سماه الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن وكيل عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن علي عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر كلاهما يعصمني الله تعالى منهما، قلت ليلة لفتى كان معي من قريش في أعلى مكة في أغنام لأهلها ترعى أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان، قال نعم. فخرجت فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير فقلت ما هذا؟ قالوا فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة، فلهوت بذلك الصوت وذلك الصوت حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما قيل لي، فلهوت بما سمعت فغلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ فقلت ما فعلت شيئا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله تعالى بنبوته. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اخبرني عبد الله بن الحسين القاضي قال حدثنا الحارث بن ابي اسامه قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. قال: هو الرجل يصيب الفاحشه يلم بها ثم يتوب منها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عامر العقدي قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الله بن كثير المكي قال حدثنا سعيد بن ميناء قال: كنت عند ابي هريره رضي الله عنه فقلت: يا ابا هريره الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش فمن لمم؟ قال: كل شيء ما لم يدخل المورد قال كل شيء ما لم يدخل المورد في المكحلة فإذا دخل فذلك الزنا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن المروة. عقبة قال: المروة. المرواد. أحسن الله عليكم. قال: كل شيء ما لم يدخل المرود في المكحولة فإذا دخل فذلك الزنا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا حدثه عن أبي حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، عن ابن حجيرة. عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم لا تخطئون لأتى الله بقوم يخطئون فيغفر لهم. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وشهده حديث عبد الله بن عمرو قال حدثنا ابو عمرو عثمان بن عبد الله بن السماكي قال حدثنا ابو قلابه قال حدثنا ابو عباد يحيى بن عباد ويحيى بن كثير بن درهم قال حدثنا شعبه عن ابي بلج يحيى بن ابي سليم عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان العباد لم يذنبوا لخلق الله عز وجل خلقا يذنبون ثم يغفر لهم وهو الغفور الرحيم. حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق ومحمد بن غالب قال حدثنا ابو همام محمد بن محبب قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن منصور عن ربيعه بن حراش عن المعرور بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ابن ادم ان دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وان دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وان ابن ادم ان حدثت نفسك بحسنه فلم تعملها كتبتها لك حسنه، وان عملتها كتبتها لك عشرا، وان هممت بسيئه فحجزك عنها هيبتي كتبتها لك حسنه، وان عملتها كتبتها سيئه واحده. قد كمل سيدنا. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا إبراهيم بن عتبة بن إبراهيم العدل قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن عطاء بن السائبي عن أبي عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكر الله تعالى في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير في ملأ هم أكثر من الملأ الذين ذكره فيهم وأطيب. ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتى الله مشيا أتاه هرولة، ومن أتى الله هرولة أتاه الله سعيا. هذا حديث سهل ولم يخرجه بهذه السياقة أبو عبد الرحمن، هذا هو عبد الله بن حبيب السلمي. بارك الله فيك. الله سيدنا. قال حدثنا أبو الحسين أحمد بن إسحاق العبد الصيدلاني قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قد أخرجه البخاري رحمه الله عن محمد بن سنان العوقي عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من عصاني فقد أبى. وقد روي المتن الأول عن أبي أمامة الباهلي. أخبرناه أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد قال: مر أبو أمامة الباهلي على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا أبو يحيى قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى ابن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا داود بن ابي هند قال حدثنا ابو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق يوم خلق السماوات والارض ما 100 رحمة كل رحمة ملء ما بين السماء والأرض فقسم منها رحمة بين الخلائق بها تعطف الوالدة على ولدها وبها يشرب الوحش والطير الباء وبها تراحم الخلائق فإذا كان يوم القيامة قصرها على المتقين وزادهم بضعا وتسعين. هذا حديث صحيح على صحيح مسلم ولم يخرجه بهذه السياق، إنما اتفق على حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان مختصرا مثل حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. حدثني علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا العباس بن الفضل ومحمد بن غالب قال حدثنا بكر بن محمد السريني قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن محمد بن السيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 100 رحمة قسم رحمة بين أهل الدنيا وسعاتهم إلى آجالهم وأخر 99 رحمة لأوليائه وإن الله تعالى قابض تلك الرحمة التي قسمها بين أهل الدنيا إلى 99 فيكملها 100 رحمة لأوليائه يوم القيامة. هذا حديث صحيح لسنة الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي ومحمد بن ربح السماك قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن إياس الجغيري عن أبي عبد الله الجسري قال حدثنا جندب قال جاء عربي فأناخ راحلته ثم عقلها فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أضل أم بعيره ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا بلى قال لقد حضر رحم لقد حضر لقد حضر رحمة الله واسعة إن الله خلق 100 رحمة فأنزل رحمة تعاطفوا بها الخلائق جنها وإنسها وبهائمها وعنده 99 تقولون هل هو أضل أم بعيره. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من ابيه. قال اخبرني ابراهيم بن عصبه بن ابراهيم العدل قال حدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلي وصفيي صاحب هذه الحجره صلى الله عليه وسلم قال خليلي وصفيي صاحب هذه الحجرة صلى الله عليه وسلم ما نزعت الرحمة إلا من شقي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأبو عثمان هذا هو مولى المغيرة وليس بالنهدي ولو كان النهدي لحكمت بصحته على شرط الشيخين. أخبرني الحسين بن علي الدارمي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عمر بن حصن الشيباني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن كرطب بن أرطبان ابن عم بن عون عن زيد بن أسلم أرطبان بضم الطاء عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلق الله من شيء إلا وقد خلق له ما يغلبه وخلق رحمته تغلب غضبه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا. أخبر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوي الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال أخبرنا علي بن العباس البجلي قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر قال شعبة ذكر أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل جعل يدس في فم فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وله شاهد من حديث علي بن زيد. أخبرناه الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فرعون. أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن زبير عن عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب يسير؟ قال ينظر في كتابه ويتجاوز عن له عنه انه من دوكش الحساب يا عائشة هلك، وكل ما يصيب المؤمن كفر الله عنه حتى الشوكة تشوكه. هذا حديث صحيح وصحيح مسلم ولم يخرجه بهذه السياقة. اخبرني احمد بن محمد بن سلمة العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا سليمان بن هرم القرشي وحدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن مكرم قال حدثنا ليث بن سعد عن سليمان بن هرم عن محمد بن مكرم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال خرج من عندي خليل جبريل انيفا فقال يا محمد والذي بعثك بالحق إن لله عبدا من عبيده عبد الله تعالى 500 سنة على رأس جبل في البحر عرضه وطوله 30 ذراعا في 30 ذراعا والبحر محيط به 4000 فرسخ من كل ناحية وأخرج الله تعالى عينا عذبة بعرض الأصبع تبض بماء عذب فتستنقع في أسفل الجبل وشجرة رمان تخرج له كل ليلة رمانة فتغذيه يومه فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ من تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته فسأل ربه عز وجل عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا وأن لا يجعل الأرض ولا لشيء يفسد عليه سبيلا حتى يبعث وهو ساجد قال ففعل فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا فنجد له في العلم أن يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول له الرب أدخل عبد الجنة برحمتي فيقول رب بل بعلمي بل بعملي فيقول أدخل عبد الجنة برحمتي فيقول رب بعملي بل بعملي فيقول رب أدخل عبد الجنة برحمتي فيقول رب بل بعملي فيقول الله عز وجل للملائكة قايس عبدي بنعمتي عليه وبعمله فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه فيقول أدخل عبدي النار قال فيجر إلى النار فينادي رب برحمتك أدخلني الجنة فيقول ردوه فيوقف بين يديه فيقول يا عبدي من خلقك ولم تك شيئا فيقول أنت يا رب فيقول كان ذلك من قبلك أو برحمته فيقول بل برحمته فيقول من قواك لعبادة 500 عام فيقول أنت يا ربي فيقول من أنزلك في جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح وأخرج لك كل ليلة رمانة وإنما تخرج مرة في السنة سألتني أن أقبلك ساجدا ففعلت ذلك بك فيقول أنت يا رب فقال الله فذلك برحمتي وبرحمتي أدخلك الجنة أدخل عبدي الجنة فنعم العبد كنت يا عبدي فيدخله الله الجنة قال جبريل إنما الأشياء برحمة الله تعالى يا محمد. هذا حديث صحيح الإسناد فإن سليمان بن هاري من العابدية من زهاد أهل الشام والليث بن سعد لا يروي عن المجهولين. شيخنا نعم يقرأ أبو عمير. قال حدثنا ابو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال حدثنا الحسن بن احمد بن الليث قال حدثنا احمد بن ابي سريج قال اخبرنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا يحيى بن سعيد بن يزيد قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه او واجبت له الجنه ومن قال سبحان الله وبحمده 100 كتب الله له 1000 حسنة و24 ألف حسنة. قالوا يا رسول الله إذا لا يهلك منا أحد. قال بلى، إن أحدكم لا يجيء بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته ثم تجيء النعم فتذهب بتلك ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمته. هذا حديث صحيح الإسناد شاهد لحديث سليمان بن هارم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو العباس السياري قال حدثنا أبو الموجه قال حدثنا أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله عز وجل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أحمد بن كامل بن خلف القاضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني حسن بن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مكفر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد الدوري قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحاكم يحدث عن الغفريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح اليمين عليه السلام أنه قال قال الرب عز وجل يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقص بعضها من بعض فيقص بعضها من بعض فإن بقيت حسنة الله له في الجنة. قال فدخلت على هذا فحدثنا في هذا الحديث قلت له فإن ذهبت الحسنة قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا قال إلى قوله يوعدون. قلت له أفرأيت قوله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وقال العبد يعمل سرا أجره على الله عز وجل فلا يعلم به الناس فأسر الله له يوم القيامة قرة عين. هذا حديث صحيح الإسناد لليمانيين ولم يخرجاه. والحكم الذي يروي عنه المعتمر بن سليمان هو الحكم الوهباني العدني والغطريف وهو أبو هارون الغطريف بن عبيد الله اليماني. حدثنا بالصحة ما ذكرته أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بن مروة قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل البجلي البلخي عفوا قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحاكم بن أبان قال حدثني أبو هارون الغطريف بن عبيد الله أن أبا الشعثاء حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن الروح الأمين عليه السلام حدثه أن الله تعالى قضى أن يؤتى بعمل العبد يوم القيامة حسناته وسيئاته فيقص بعضها ببعض فإن بقيت له حسنة واحدة وسع الله له في الجنة ما شاء. قال الحاكم بن أبان فأتيت أبا سلمة يزداد فقلت له فإن ذهبت الحسنة فلم يبق شيء فقال أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا إلى قوله الذي كانوا يوعدون. حدثنا أبو العباس السياري قال حدثنا أبو الموجه قال حدثنا عبدان قال أخبرني الفضل بن موسى عن أبي العنبسي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخامن إلا أقوام لو أكثروا من السيئات. قالوا بما يا رسول الله؟ قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. أبو العباس أبا سعيد بن كثير وإسناده صحيح ولم يخرجاه. حدثني علي بن حمش هذا العدل قال حدثنا محمد بن بشر بن ماطر قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة قال حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيء أن أقوام من أمتي بمثل الجبال ذنوبا فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وقد رواه الحجاج بن نصير عن ابي طلحه بزيادات في متنه. حدثني علي بن حمشاد قال حدثنا ابو مسلم ومحمد بن غالب قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا شداد بن سعيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: تحشر هذه الامه على 3 اصناف، صنف يدخلون الجنة بغير حساب، وصنف يحاسبون حسابا يسيرا، وصنف يجيئون على ظهورهم يجيئون على ظهورهم أمثال الجبال الراسيات، فيسأل الله عنهم وهو أعلم بهم، فيقول: ما هؤلاء؟ فيقولون: هؤلاء عبيد من عبيدك. فيقول: حطوها عنهم واجعلوها على اليهود والنصارى وادخلوهم برحمتي الجنة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي قال حدثني الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا هشام بن زياد عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره منه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفي قال حدثنا الخاضر بن أبان الهاشمي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن السدي عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه في قوله عز وجل: لعلهم يرجعون قال يتوبون. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا همام وحماد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا؟ قال: فلم يسألوا عنه وأقيمت الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته قال: يا رسول الله، أصبت حدا؟ فأقم في كتاب الله. قال: صليت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن الفضيل بن غزوان قال حدثنا صدقه بن المثنى قال حدثنا رياح بن الحارث قال حد عن ابي برده انه قال: بين انا واقف في السوق في اماره زياد اذ ضربت باحدى يدي على الاخرى تعجبا، فقال رجل من الانصار: قد كانت لوالده صحبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من الأنصار: قد كانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما تعجب يا أبا برده؟ قلت: أعجب من قوم دينهم واحد ونبيهم واحد ودعوتهم واحدة وحجهم واحد ورجلهم واحد يستحل بعضهم قتل بعض. قال: فلا تعجب، فإني سمعت والدي رضي الله عنه وقال: أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي أمة مرحومة، ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب، إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة أنه قال: كنت عند عبيد الله بن زياد فأتي برؤوس خوارجه، فكلما مروا عليه برأس قال: إلى النار. فقال له عبد الله بن يزيد: أولا تدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عذاب هذه الأمة جعل بأيديها في دنياها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، إنما أخرج مسلم وحده وحديث طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى: أمتي أمة مرحومة. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله عن سعد بن مولى طلحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قد سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7، ولكني سمعته أكثر من ذلك. قال: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتبرع عن ذنب عامله، فاتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطعها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ورعدت فبكت، فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملني عليه الحاجة. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ قال: ثم نزل فقال: اذهبي والدنانير لك. قال: ثم قال: والله لا يعصي الكفل ربه أبدا، فمات من ليلتي وأصبح مكتوبا على بابه قد غفر للكفل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورنا حمزة بن عباس العقبي قال حدثنا محمد بن عيسى بن حيان قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن أبي عن ابن أبي مليكة في قوله عز وجل: لقد همت به وهم بها قال جلس من مجلس الرجل من امرأته فنودي يا ابن يعقوب أتزني فتكون كالطائر ينفخ ريشه فيطير ولا ريش له. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. أخبرني علي بن عبد الله الحكيمي بغداد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا خلف موسى بن خلف قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعد أصحابه فإذا ثلاثة نفر يمرون فجاء أحدهم فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمضى الثاني قليلا ثم جلس وأما الثالث ووضع على وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي جاء فجلس إلينا فإنه تاب فتاب الله عليه وأما الذي مضى قليلا ثم جلس فإنه استحيا فاستحيا الله منه وأما الذي مضى على وجهه فإنه استغنى فاستغنى الله عنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إبراهيم القرشي ببغداد قال حدثنا موسى بن الحسن بن عباد قال حدثنا محمد بن مصعب القرقساني قال حدثنا سلم بن مسكين ومبارك بن فضالة عن الحسن الأسود بن سريان رضي الله عنه أنه انقلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأعرابي أسير فقال أتوب إلى الله عز وجل ولا أتوب إلى محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا عباس بن وليد بن يزيد البيروتي وقال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا محمد بن ابي مسلم عن ابي عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره رضي الله عنه ان فتى من ابناء المهاجرين اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استغفر لي فتشاغل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتردد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فلما راى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر له قال الفتى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي فإن رسولك لم يستغفر لي. فلما انصرف الفتى نزل جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا استغفرت لي الفتى فإن الله قد غفر له فالحق حتى تعلي ما هو أن الله قد غفر له وقل له يستغفر لك. فأحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثاره حتى لحقه فلما لحقه قال يا فتى إن الله قد عز وجل قد غفر لك فاستغفر لي. فقال الفتى اللهم إني أستغفرك لرسولك اللهم إني أستغفرك لرسولك ونبيك كما غفرت لي إنك واسع المغفرة وأنت أرحم الراحمين. حدثنا ابو الحسن احمد بن محمد بن اسماعيل بن مهران قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن وهب الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا محمد بن ابي مسلم عن ابي عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره رضي الله عنه فذكر الحديث بنحوه. هذا حديث غريب الاسناد والمتن ورواه هذا الحديث عن اخره ثقات غير ان محمد بن ابي مسلم مجهول والله اعلم. أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاوي همذان قال حدثنا محمد بن الجهم بن هارون السمري قال حدثنا أبو داود واصل سمع قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاوي همذان نعم البطلان وبطلان المتن نعم أحسن الله إليك. قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمتان قال حدثنا محمد بن الجهم بن هارون السمري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الصادق بن موسى قال حدثنا محمد بن واسع عن سمير بن نهار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل ولا أطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الظن من حسن العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا رسول الله أحدنا يذنب قال يكتب عليه قال ثم يستغفر منه ويتوب قال يغفر له ويتوب عليه قال فيعود فيذنب قال يكتب عليه ولا يمل الله حتى تملوا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. حدثني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم علي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن صوار قال أبيه عن مسؤول عن زبير بن نوفل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغفر لعبده ويقبل توبة عبده ما لم يغفر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. حدثنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه إملاء قال حدثنا بشر بن موسى بن شيخ بن عميرة الأساتذة قال حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم الأجري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن صوان عن أبيه عن مكرور عن عمر بن عيم عن أسامة بن سلمان أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغفر لعبده ما لم يفعل الحجاب. قيل يا رسول الله وما الحجاب؟ قال أن تموت النفس مشركة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني أنه قال سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب إلى الله قبل أن يموت قبل الله منه. قال فحدثت بذلك رجلا آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت سمعت ذلك؟ قال قلت نعم. قال أشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب إلى الله قبل أن يموت بنصف يوم قبل الله منه. قال فحدثت بذلك رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت سمعته؟ قال نعم. قلت نعم. قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب إلى الله قبل أن يموت بضحوة قبل الله منه. قال فحدثت بذلك رجلا آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت سمعت ذلك؟ قلت نعم. قال فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب إلى الله قبل أن يغير قبل الله منه. وهكذا رواه عبد العزيز بن محمد الدارورية عن زيد بن أسلم. أخبرنا هو أبو بكر محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل محمد الشعراني قال حدثنا زريج وحمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما من إنسان يتوب قبل أن يموت بيوم إلا قبل الله توبته. قال فأخبرت ذلك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث هشام سواء. فحدثنا أبو جعفر محمد بن خزيمة بن قتيبة الكشي قال حد من أصل كتابي قال حدثنا فتح بن عمرو الكشي قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري قال كتبت إلى عبد الرحمن بن البيلماني أسأله عن حديث يحدثه عن أبيه فكتب إلي أن أباه حدثه وأنه جلس إلى نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب إلى الله قبل موته بسنة تاب الله عليه. فقال له آخر أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا قد سمعته. قال آخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب إلى الله عز وجل قبل موته بشهر تاب الله عليه. قال آخر أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا قد سمعته. قال آخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب إلى الله عز وجل قبل موته بيوم تاب الله عليه. قال آخر أنت سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا قد سمعته. قال آخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب الله إلى الله عز وجل قبل موته بساعة تاب الله عليه. فقال آخر أنت سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا قد سمعته. فقال آخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب إلى الله قبل الغرغرة تاب الله عليه. سفيان بن سعيد رضي الله عنه وإن كان أحفظ من الدارورية وهشام وإن كان أحفظ من الدراوردي وهشام بن سعد فإنه لم يذكر سماعه في هذا الحديث من ابن البيلماني ولا زيد بن أسلم إنما ذكر إدازة ومكاتبة. فالقول فيه قول من قال عن زيد بن أسلم عن ابن البيلماني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شفى عبد الله بن نافع المدني فبين في رواية عن هشام بن سعد أن الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وبصحة ذلك حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الأسدي الحافظ بهمذان قال حدثنا عمير بن مرداس قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا هشام بن سعد العزيز بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل موته بعام تيب عليه حتى قال بشهر قال حتى قال بجمعة حتى قال بيوم حتى قال بساعة حتى قال بفواقة. فقلت سبحان الله ولم يقل إلا أبو عز وجل وليس التوث للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فقال عبد الله إنما أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبك بارك الله فيك. تبت كثير على التوبة؟ أكتفي بهذا. أقيا صفحتين أو ثلاثة. الموطأ الساعة 4 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.